هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين جمعناكم والأولين جمعناكم والأولين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال في ظلال وعيون وفواكه إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر فبأي حديث بعده يؤمنون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والطارق وما أدريك ما الطارق النجم تاخذ إن كل نفس لما عليها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك وما أدريك وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ زادك الله علما وإيمانا يا مولانا الله يزيدك في النعيم الله فليعبد الإنسان مما خلق من ماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالنجم إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل كافرين أمثلهم رويدا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالنجم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي عليك يا قمة العلم يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك العلي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى خلق فسوى خلق فسوي والذي قدر فهدى قدر فهدي قدر فهدي والذي أخرج المرء فجعله غثاء أحوي نقرئك فلا تنسي إلا ما في الله الاخر يجريني عن الشيخ عمر الله يطول عمره. النبي كمان إنه يعلم الجهر ما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى يا قمة العلم يا مولاي طيب تذكر من يفتى تيذكر من يخفي ويتجنبها الأتقى الذي كذب وتولى فذكر إن نفعت الذكر تيذكر من يخفي ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة.